إن والدتي يحفظها الله كثيرا ما تؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد التاسعة والنصف، فإذا ناقشتها في ذلك قالت إن وقت العشاء طويل وهو لا يفوت إن شاء الله، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها بحق النساء وحق المهجورين المرضى الذين يحضرون الجماعة، لو تأخيرها أفضل لكن في الليل وربما يقارب نصف الليل. لأنه صلى الله عليه وسلم هل بأصحابه ذات ليلة غمض فيه الليل ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وكان عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء إذا رأى الناس اجتمعوا وعجل وإذا رآهم أبطأوا أخرها. فالأفضل تأخيرها في حق النساء والمرضى الذين لا يحضرون الجماعة، ومن أشبههم من له عذر في عدم حضور الجماعة. أما أهل المساجد فإنهم يصلون متى اجتمعوا، فإذا أخرها الإمام لانتظارهم حتى يجتمعوا فذلك أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، فمتى اجتمعوا فإنه يعجلها ولا يثق عليهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.